الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في قسمة التركات. والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: فصل في قسمة التركات، يعني قسمة التركات يعني قسمة المال. قسمة المال إذا عرفنا نصيب كل وارث وعرفنا سهمه وصححنا المسألة إذا كانت تحتاج إلى تصحيح، بقي أن نقسم هذه التركة على هؤلاء الورثة. وهنا يقول إن هذه التركة يعني قسمتها هي معرفة نصيب الواحد من المقسوم، يعني من المال المقسوم. نعم، أحسن الله عليك. قال: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر فله، أي فلذلك الوارث من التركة كنسبته. يقول: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر فله، أي فلذلك الوارث من التركة كنسبته. يعني إذا كان له مثلا النصف والمال 100 دينار فله نصف المئة، له نصف المئة. نعم، الله يرحمه. قال: فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا وخلفت زوجا وأبوين وبنتين، المسألة من 15 للزوج منها 3 وهي خمس المسألة، فله خمس التركة 18 دينارا، ولكل واحد من الأبوين 2 وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة 12 دينارا، ولكل من البنتين 4 وهي خمس المسألة وثلث خمسها، فلا كذلك من التركة 24 دينارا. نعم، لأن الجزء قد يكون من أصل القسمة، يعني مثلا تركت زوجا وعم، فنقول الزوج له النصف والمسألة من 2 فله النصف، نصف التركة، واضح. لكن قد تكون النسبة التي ذكرها قبل قليل المسألة فيها عول مثلا، أو فيها رد، أو فيها تصحيح، فالنسبة تختلف. ذكرنا لكم في مسائل سابقة مثلا أن الزوج في بعض المسائل مثل مسألة يعني أم الفروخ لعلها، الزوج كان له 3 من 10، فكذلك له من الإرث ما نسبته 3 من 10، يعني تضرب 3 في 10 بالمال ويخرج النصيب، يخرج النصيب. أو تقسم المال إلى 10، إذا كانت المسألة من 10 تقسم المال على 10، ثم يكون نصيب هذا الزوج نعم 3 أسهم. نعم، توقع. أحسن الله عليك. قال وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة. الآن حتى نعرف، يعني يقول إذا ضربت سهام كل وارث في التركة، تضرب سهامه في التركة. التركة التي ذكرها قبل قليل هي 90 دينارا، وفي المسألة قال خلفت زوجا وأبوين وابنتين، فالمسألة من 15 لأن فيها عول، فالزوج له للزوج 3، يعني قسموا لنا زوج وأبوين يعني أب وأم وابنتين، الزوج كم نعطيه؟ نعطيه الربع. يعني فيه نعم وأب وابنتين نعطيه الربع. طيب والأب سدس، السدس، والأم السدس، والبنتان نعم نعطيهما الثلثين. هذه فيها عول، هذه فيها عول، لأن أصل المسألة من كم؟ عندنا ربع وعندنا سدس وعندنا ثلثان، المسألة من 12. المسألة من 12. الزوج كم نعطيه من 12؟ نعم 3. وكم نعطي الأب من 12؟ نعم نعطيه 2. والأم كم نعطيها من 12؟ كذلك 2. والبنت كم نعطي الابنتان كم نعطيهما؟ ها 8. طيب لكن المسألة عالت، عالت إلى كم؟ اجمع 3 + 2 + 2 + 8 المجموع 15. فالمسألة عالت إلى كم؟ إلى 15. طيب هي 90 دينارا، 90 دينارا، وهي 15 سهما. إذا أردنا أن نعرف قيمة السهم وش نفعل؟ نقسم 90 كم؟ على 15. صار السهم كم؟ أجيبه حتى صار السهم كم؟ اقسم 90 على 15، السهم 6، كل سهم يساوي 6 نعم دنانير. معي؟ كل سهم يساوي 6 دنانير. 90 دينارا على 15، هذه 6 دنانير. طيب الزوج كم له سهم؟ له أجيبه معي 6. كم الزوج؟ 3. اضرب في 6 كم يكون له؟ كله 18. الأب سهمان، اضرب السهمين في 6 صار له 12 دينار، وهكذا وهكذا. نعم، والطريقة الأخرى التي ذكرها المؤلف ننظر الثلاثة كم نسبتها إلى 15. ثلاثة أخمس، ثلاثة إلى 15، ثلاثة إلى 15. فيقول فالزوج، فالمسألة للزوج منها 3، 3 إلى 15 إذا أتينا بالاختصار فتساوي 5 تلك. لكن الطريقة اللي ذكرتها لكم أسهل، تقسم 90 المبلغ 100,000,000,000 تقسمه على أصل المسألة أو على عولها إن عالت أو على التصحيح، فتخرج قيمة السهم ثم تنظر الأب كم له. قالوا الأب له سهمان، اضرب هذا في السهمين، وهكذا. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. تجل الدينار قراريط، الدينار يساوي 24 قراطا، الدينار يساوي 24 نعم من القراريط. نعم الدينار 90 دينار، قد يكون الناس يأخذون يعني قبل قراريط، فتقسم الدينار، الدينار يساوي 24 قراطا، وهذا كضرب 90 في 24 تكون النتيجة بالقراريط. نعم أحسن الله إليك. قال باب ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، تقدم لكم أصحاب الفروض، وتقدم لكم أيضا ذكر العصبات. بقي الأقارب، الأقارب هؤلاء الذين ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام، مثل الخال مثلا. الخال ليس من ذوي الفروض، ما سبق لنا أن له فرضا، لم يذكر له في القرآن فرض، وأيضا ليس من ذوي العصبة، فهو من ذوي الأرحام، وعلى ذلك فيأخذ في حال، وهي ما إذا لم يكن عندنا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. يعني رجل ليس له يعني أصحاب فروض ورثة وليس له نعم معصبة أبدا، فننتقل إلى ذوي أرحامه، ننتقل إلى ذوي أرحامه. نعم. وقد قال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره: الخال وارث من لا وارث له. نعم. سن الله عليك. قال: ويورثون بالتنزيل أي بتنزيلهم منزلة، أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة الذكر والأنثى منهم سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. نعم، يورثون بالتنزيل، هذا هو المذهب. كيف يورثون بالتنزيل؟ يعني بأن ننزلهم منزلة من أدلوا به. الذي أدلوا به يعني كيف أدلوا به؟ يعني الذي بينهم وبين الميت، الواسطة الذي بينهم وبين الميت، يعني الخال، خال الرجل الواسطة بينه وبين الرجل الأم، يعني هو خالك. نعم، لأنه أخ للأم فهو أخ للأم. العم، نعم، هذا بمنزلة الأب لأنه أدلى بالأب. ها، أم مثلا أم أبي الأم أدلت بأبي الأم، وأبي الأم أيضا ليس بوارث، إذا نرجع إلى الأم، أدلت بالأم. نعم، فننظر الواسطة، قد تكون درجة وقد تكون أكثر من درجة. يعني ابن الأخ، ابن الأخت مثلا، ابن الأخت الشقيقة هذا تقدم أنه ليس من ذوي الفرض وليس من ذوي التعصيب، أدلى بمن؟ أدلى بالأخت الشقيقة، أدلى بالأخت الشقيقة على قول، والمذهب يقول أدلى بالأب، أدلى بالأب، لأن ما عندهم أخوة في، يعني في جهات ذوي الأرحام ما فيه أخوة، فالأخت الشقيقة أدلت بالأب. يأتي الكلام على موضوع الجهات والخلاف فيها. إذن هذا معنى التنزيل. قال: الذكر والأنثى سواء. هذا رجل مات وله أبناء وبنات، بنت فقط، له بنت، وهذه البنت، البنت فيها بنوة، داخلة في البنوة. طيب، هذه البنت لها أبناء ذكور وإناث، ما جدهم، ما في أحد له، فنورث هؤلاء، نورث هؤلاء فهم بمنزلة البنت، وذكورهم وإناثهم سواء. ما نقول الابن له سهمان والبنت لها سهم، لأنهم من ذوي الأرحام مثل الإخوة اليوم، لأن الإخوة للأم إناثا وذكورا، الإخوة لهم إناثا وذكورا، نسوي بينهم. يعني مات رجل وله أخ لأم وأخت وأخت، وله أخ لأم وأخت لأم، الثلث بينهما بالسوية، ما يفرق الذكر من الأنثى. فكذلك مسائل ذوي الأرحام. نعم، يتضح هذا بما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله عليك. قال: فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهم. نعم، وبه قضى أيضا جماعة من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود يعني بمسألة ذوي الأرحام، لأن من أهل العلم من لا يرى ذلك، والأحناف يخالفوننا في طريقة التوريث، أما نابلة فيورثون بطريقة التنزيل التي تقدمت. قال: فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهم، مطلقا كأمهاتهم. ولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهم، يعني ولد الأخت كالأخت، والحنابلة هنا جعلوا كالأخت، وكذلك جعلوا أبناء الأخ كالأخ، لأن الأخ وارث. لكنهم في باب التقديم في الجهات ما يجعلون الجهات، يجعلون جهة الأخوة داخل في جهة الأبوة. لكنهم لو مات رجل وله مثلا 3 بنات أخت شقيقة وثلاث بنات أخت لأم، فيعطون الثلاث بنات الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة وهو النصف، ويعطون ثلاث بنات الأخت لأم السدس نصيب الأخت لأم. لكنه فيما يأتيكم إن شاء الله في باب تقديم الجهات يجعلون جهة الأخوة، نعم يعني يجعلون الجهات ثلاث. وهناك قول اختاره الموفق أولا ثم اختار المذهب الذي هو ثلاث جهات أن هناك أربع جهات، أن هناك أربع جهات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. طيب، بنات العم بمنزلة من؟ أجيبوا بمنزلة العم. قال لأبوي يعني بمنزلة العم الشقيق، أو لأب بمنزلة العم لأب. وبنات بنيهم أي بني الأخوة أو بني الأعمام كآبائهن، يعني بنت بنات بنيهم أو بني الإخوة أو بني الأعمام. بنت ابن العم منزلة ابن العم في العصبة، وبنت ابن الأخ بمنزلة الأخ، وهكذا وهكذا يعني إذا كان شقيقا أو كان لأب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وبنات الأخوة مطلقا كآبائهن، وبنات العمام لأبوين أو لأب كآبائهن، وبنات بنيهم أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهن. نعم تقدم. نعم. وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كأب، كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد. نعم. وولد الإخوة لأم كأبائهم، ولد الإخوة لأم، ابن الأخ لأم هذا من ذوي الأرحام كأبيه، وبنت الأخ لأم نعم أو بنت الأخت لأم كالأخت لأم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. الأخوال والخالات وأبو الأم اللي هو الجد لأم كالأم، هؤلاء كلهم بمنزلة الأم. والعمات والعم لأم كأب، العم سواء كان شقيقا أو كان عما لأب أو كان عما لأم هذا بمنزلة الأب، بمنزلة الأب. والعمات بمنزلة الأب لأنها أدلت بالأب، فهذا الرجل ترك عمه وخاله فقط، نضع العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، فنعطي الخال الثلث ونعطي الباقي للعمة، ونعطي الباقي للعمة. نعم. وكذلك الجدات مثل جدة إذا أدلت مثلا بأب أعلى من الجد، تعلمون أن الحنابلة لا يورثون الجدة التي أدلت بما هو أعلى من الجد، يعني أم أبي أبي الأب هذا عندهم ما ترث، لكن لو ما في غيره انتقلنا إلى ذوي الأرحام نعطيها نصيب هذا الجد، نعطيها نصيب الجد. نعم. وهكذا. نعم. أيضا أبو أم نعطيه نصيب الأم، نعطيه نصيب ابنته التي هي أم الأم الجدة، أب أم هم الأم وارثة، هذا أبوها هذا ليس بوارث، أب أم الأم هذا ليس بوارث، فنعطيه إرث الجدة أم الأم وكذلك إخوان الجدة وأخوات الجدة كلهم بمنزلة الجدة، كلهم بمنزلة الجدة، أخت الجد بمنزلة الجد، وهكذا. نعم. قال من ذوي الأرحام ولو بعد، حتى ولو بعد. نعم. صدق. الله يعلم. قال فإن كان واحدا أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به. نعم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، لمن أدلى به. يعني لو أنت عندنا مثلا مسألة اكتبوها، مثلا بنت ابن أخ لهم، بنت ابن أخ لهم، وبنت ابن أخ لأب، بنت ابن أخ لهم، هذه منزلة من؟ أجيبه بنت ابن أخ لهم، هذه بمنزلة من؟ ها؟ الخال. لا لا، شوف بنت ابن أخ لأم، هي الأخ لأم، أخ لأم، بنت ابن أخ لأم، فتضع أخ لأم، وبنت ابن أخ لأب، بنت ابن أخ لأب، تضع أخ لأب، تضع أخ لأب، فتعطي بنت ابن أخ الأم الذي يأخذه الأخ لأم وهو السدس، وتعطي بنت ابن الأخ لأب ما يأخذه الأخ لأب وهو الباقي، وهو الباقي، وصارت المسألة بين أخ لأم وأخ لأب. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن بقي من سهام مسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. الرد مثل ما تقدم فيه، يعني لو المسألة ما فيها إلا أخ لأم فقط أعطيناه السدس، يعني ما في المسألة إلا أولاد أخ لأم، أخ لأم، نقول بنت أخ لأم فقط، نزلناها منزلة الأخ لأم، أعطيناها السدس، ما في غيره، يرد لها الباقي، يرد لها الباقي. نعم. صلى الله عليه. قال فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن الذكر كالأنثى فابن وبنت لأخت. يقول إن أدلى جماعة بوارث، جماعة هذا الرجل، خلونا نأخذ مسائل بسيطة، يعني ما نحتاج أن نجعل مسائل مطولة، أولا ندرة هذه المسائل. هذا الرجل ما مات وله عيال عمه، مثل ما قلنا عيال عمه، ما في غير عيال العمه، والعمه متوفاة أيضا، فله أبناء عمه فقط، أبناء عددهم مثلا 5 أبناء و3 بنات، هم ينزلون منزلة من؟ الأب، منزلة الأب، لأن العمة تنزل منزلة الأب، فنورثهم، فنورثهم، ولكننا نجعل ماذا؟ ما نفرق بين الذكر والأنثى، ما نقول الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد. نعم. يعني نجعل كأن العمة هي التي ماتت، كأن العمة هي التي ماتت، ما ننظر إلى زوجها ولا إلى الجهات الأخرى اللي ما لها صلة بهذا، هم فقط كأنها ماتت ولا 5 أبناء و3 بنات، فنجعله لورثتها، نجعله لورثتها. نعم. الله عليك. إيه؟ قال إيش التساوي؟ قسم بالتساوي، لأنهم أقارب رحم، مثل إخوة الأم، لو ترك ذكر أخ لأم وأنثى أخت لأم نسوي بينهم كما جاء في القرآن. نعم. تفضل. الآن سيذكر مثال. تفضل. حسن الله عليك. قال فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق، أي إرث أمها، وللأولين حق أمهما سوية بينهما. ابن وبنت لأخت شقيقة ساوية مع الأخرى، مع بنت لأخت أخرى، يعني ابن وبنت لأخت وبنت، نعم، لأخت أخرى، يعني كان المسألة فيها يعني شقيقتان. فالآن المال، الآن نجعل هذه لهما الثلثان، أختان شقيقتان لهما الثلثان، والباقي يرد إليهما. لكن نصيب الأخت الأولى يعطى من؟ هي ميتة، يعطى الابن والبنت. هل نسوي بين الابن والبنت؟ يعني رجل يقول رجل مات، قالوا مات هذه الدنيا إلا أبناء أخواته، له أختان ماتتا والموجود أبناء أخواته، يقول نعم نقسم المال بين الأختين الشقيقتين، ما في عصبة، ولو في عصبة قبل يقدمون على ذوي الأرحام. فنعطي المال أولاد الأخت هذه وأولاد الأخت هذه، هؤلاء يأخذون النصف وهؤلاء يأخذون النصف، ويستوي فيه ما يأخذه الذكر يساوي ما تأخذه الأنثى. يعني هذا الرجل مات وله أخوات ميتات شقيقات لهن أولاد اثنتان، نقول المال نصفه لأبناء وبنات هذه ونصفه لأبناء وبنات هذه، ما لها إلا بنت، نعطيه كل المال. وهذه لها ابنة، لها ولد ذكر وولد أنثى، فنعطيهم ونسوي بين الذكر والأنثى. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه، أي مع من أدلوا به، كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه. إيه. قال نعم. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه، أي مع من أدلوا به، كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم. كانوا يختلفون فنفرق. رجل مات وليس له إلا عمة، قد ماتت أيضا هذه العمة، هذه العمة لها ابن ولها بنت ابن، لها ابن ولها بنت ابن، فكأن المال لها، نعطي الابن، كأن نقول تركت بنت وبنت ابن، نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس، وبنت الابن السدس، ويرد الباقي على نفس التقسيم. اي نعم محمود كيف غير بس اي نعم اي تفضل ولع هذا كيف هذا ولع هذا طفي لي نبل وجه. نعم تفضل. الله عليك. قال فان خلف ثلاث خالات متفرقات، اي واحده شقيقه وواحده لاب وواحده لام، وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم الخالات أخماسا، يعني أنهن يرثن الأم كذلك. ثلاث خالات متفرقات كذلك. هنا المسألة هذه إن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به، ممن أدلوا به جعلتهم معه، أي مع من أدلوا به، كميت اقتسموا إرثا. يعني هذه مسألة أيضا، وهي يعني المسألة المثال الذي ذكرته هذا تبع للتي قبل، لكن هنا أيضا يقول إن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. قال فإن خلف ثلاث خالات متفرقة، يعني واحدة شقيقة واحدة لأب واحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات كذلك، كذلك تكون المسألة كأنها ماذا؟ أجيبوا أب وماذا؟ وأم. أب وأم. الأم هذه نصيبها تأخذه الخالات المتفرقات، أخت شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم، والعمات يأخذن نصيب الأب، يأخذن نصيب الأب. فيقول فالثلث الذي الأم تأخذ الثلث، الأول المسألة فيها أب وأم، الأم كم تأخذ؟ أب وأم. الأم تأخذ الثلث. فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا، لأنهن يرثن الأم كذلك، يرثنا الأم كذلك. يعني الآن واحدة شقيقة واحدة لأب، الشقيقة كم تأخذ؟ نصف. النصف. والتي لأب السدس تأخذ السدس، والتي لأم كذلك السدس. إذن المسألة فيها يعني صار فيها رد، صار فيها رد، لأن الأخت الشقيقة واحدة شقيقة تأخذ النصف، والتي لأب تأخذ السدس، تكملت الثلثين. واحدة الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. فالمسألة من ستة لكن ترد إلى خمسة، كذا؟ ترد إلى كم؟ ترد إلى خمسة، لأنك الشقيقة كم تعطيها من الستة؟ ثلاثة. والتي لأب كم تعطيها من الستة؟ واحد. والتي لأم واحد، معهن خمس، صار في رد. ولذا الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ اثنين من خمسة، ثلاثة من خمسة، يعني تأخذ خمسين. والتي لأم تأخذ واحد من خمسة، والتي لأب تأخذ واحد من خمسة. طيب، قال والثلثان اللذان كان للأب للعمات أخماسا، كذلك عمات متفرقات. الأب مات وله عمات، الأب مات وله أخوات، الأب ميت من الأصل، لكن نقول مات الرجل وله عمات، مات رجل وله ثلاث عمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، مات وأبوه ميت، لو كان أبوه حي ورث الأب، لكن له عمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. نقول الأب كم له من التركة؟ له الثلثان الباقي، تأخذه العمات، الشقيقة تأخذ ثلاثة من خمسة، والعمة لأب تأخذ تأخذ واحد، والعمة لأم تأخذ واحد من خمسة. هذا واضح لكم؟ هذا واضح؟ طيب، تفضل. سبحان الله عليك. قال والثلث عشر. هنا. سبحان الله عليك. قال والثلثان اللذان كان للأب للعمات أخماسا لأنهن يرثنه. نعم. كذلك وتصح من خمسة عشر للاجتزاء بإحدى الخمستين لتماثلهما، كذلك لأنهن يرثنه، كذلك لأن هذه شقيقة وهذه لأب وهذه لأم. قال وتصح من خمسة عشر. نعم، أحسن الله عليك. قال وتصح من خمسة عشر للاجتزاء بإحدى الخمستين لتماثلهما، وضربها في أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة، الشقيقة ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، وللعمات عشرة، للتي من قبل الأبوين ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. إيه، لأن صارت المسألة من 15، خمس للأم وعشرة للأب، العشرة للأب تأخذها العمات، عمة تأخذ الخمسين، تأخذ ثلاثة أخماس يعني ست أسهم، وعمة تأخذ خمسا يعني من العشرة تأخذ سهمين، وعمة التي لأم تأخذ سهمين، والعماء والخالات للخالات لهن خمسة أسهم، سهمين للشقيقة وسهم للتي لأب وسهم للتي لأم. نعم، تفضل. الله عليك. قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، لذي الأم السدس، لذي الأم السدس كما رثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين وحده لأنه يسقط الأخ لأب. وفي ثلاثة أخوال متفرقين، يعني واحد شقيق، واحد توفي رجل وقالوا له ما له إلا أخوال، واحد شقيق الأم، واحد أخوها لأبيها، وواحد أخوها لأمها، المال ما فيه ما فيه إلا الأخوال. إذن الأم الأم جميع هذا المال ها يكون لها ردا. يعني كان وضعنا مسة أم وضعنا المال جميعا يرد إليها، ما في غير الأم. نصيب الأم هذا اللي هو المال كله يذهب إلى من؟ إلى هؤلاء الأخوال. ما هي قرابتهم للأم؟ واحد أخ شقيق لها، واحد أخ لأب، واحد أخ لأم. طيب يقول لذي الأم السدس، لأن الأخ للأم، يعني كأن الأم ماتت ولا هذا الإرث. أخوالك الآن أخوالك في الحقيقة هذا أخ شقيق للأم، وهذا أخ لأب، وهذا أخ لأم، هذه حقيقة الأمر. فهنا الأم الآن ننظر، لأنه هو الذي هم أدلوا بالأم، والمال صار كله لهم، يعني ما في من ينافسه من ذوي الأرحام. فحينئذ نعطي الأخ لأم اللي هو خال لأم، نعطيه السدس كما يرثه من أخته لو ماتت. طيب والأخ لأب يسقط، يسقط بالأخ الشقيق، بالأخ الشقيق. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال فإن كان معهم أي مع الأخوال أبو أم أسقطهم، لأن الأب يسقط الإخوة. يعني هذا الرجل مات وأمه ميتة، أمه، لكن ما وجدنا قرابة له إلا جد لأم وإخوة وإخوتها اللي هم أخواله، فهم كلهم يدلون بأمه، الجد لأم والإخوة إخوة هذه الأم. نجعل المسألة كأنها ماذا؟ كأنها الآن جعلنا المسألة الآن أم، وصار المال كله لهذه الأم، هؤلاء هم الذين أدلوا إليها. فهذا هذا نعطيه ماذا؟ اللي هو الأخ اللي هو الأب، عندنا صار أب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. هذه علاقتهم بأمك، الأخوال علاقتهم بأمك أن واحد منهم شقيق، وأن واحد منهم لأب، وأن واحد منهم أخ لأم، وهذا أبوها. وش نفعل بالميراث؟ وش نقول تقولون مسألة صار فيها أب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نقول يأخذه الأب كله، الأخوان ما يأخذون شيء. يعني رجل قال أنا رجل، يعني توفي وذهب الأمر إلى القاضي، القاضي قال ما لقينا له أصحافه ولا لقينا عصبه، قالوا في جده لأمه، هذا من ذوي الأرحام، وفي إخوان الأم، يقول إخوان الأم هؤلاء يحجبهم من؟ يحجبهم أبوهم، يحجبهم أبوهم. نعم تفضل. أحسن إذا في إشكال ما أكرر شيئا يعني مفهوما. نعم والله عليك. قال وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال للتي للأبوين لقيامهن مقام أبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها. يقول هذا الرجل مات وله ثلاث بنات عمومة متفرقين، يعني بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال كله لمن؟ يعني هذه أدلى بالعم الشقيق، هذه أدلت بالعم الشقيق. هذا الرجل توفي له ثلاث بنات عم، واحدة بنت عم شقيق، واحدة بنت عم لأب، واحدة بنت عم لأم. الآن هنا هذه بنت عم لأبوين، وهذه بنت عم لأب، وهذه بنت عم لأم. قال المال للتي لأبوين، المال كله للتي لأبوين لقيامهن مقام آبائهن. العم لأم يعني كأنه مات وله عم شقيق وعم لأب وعم لأم. العم لأم هل يرث شيئا؟ ما يرث. والعم الشقيق العم لأب هل يرث شيئا مع العم الشقيق؟ ماشي. حجبه، فيصير المال كله لبنت عمه الشقيق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارث، لأنه وارثه. نعم. إيه، وإن سقط، كمل. الله عليك. وإن سقط بعض ببعض عملت به، فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدري بالأب، وبنت الأخ تدري بالأخ. نعم، عمة وبنت أخ. نعم، العمة تدلي بمن؟ تدلي بالأب، فهي بمنزلة الأب. وبنت الأخ تدلي بمن؟ تدلي الأخ. هل يرث شيئا مع الأب؟ الجواب لا. إن سقط بعضهم ببعض عملت به. فالمثال هذا للسقوط، عمة وبنت أخ. وعلى ذلك فلو أن يعني جماعة، لو أدلى جماعة بجماعة، يعني هذا يدلي، نبي نقول مثلا عم، العم يدلي بمن؟ بمن؟ بالأب. طيب، وفي المسألة خال، الخال يدلي بمن؟ أم. يدلي بالأم. فتقسم المال بين الأب والأم كأنهم موجودين، ثم بعد ذلك تضع مسألة لي لمن يدلي بالأب، ومسألة لمن يدلي بالأم. قد تكون العمات ثلاث، قد تكون عمتان. هذا واضح هذا؟ نعم، تفضل. أنا الله عليك. قال: ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهة، فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا. إيه، إذن البعيد يسقط من وارث بأقرب منه. عندنا بنت أخ شقيق، وعندنا ابن بنت أخ شقيق. عندنا بنت أخ شقيق، وعندنا ابن بنت أخ شقيق. هل يسقط ابن بنت الأخ الشقيق ببنت الأخ الشقيق؟ يسقط، لأن جهة واحدة وهذا أقرب. فإذن إذا كانت الجهة واحدة نسقط الأبعد بالأقرب. نعم، لكن إذا كانت الجهة مختلفة، إذا كانت الجهة مختلفة فما نسقط. يعني هذا ابن عمه، وهذا خال، هذا خال، الخال أقرب، أليس أقرب؟ أقرب. ولكن ما يسقط من العمة، لأن الجهة مختلفة، لأن الجهة مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. قال: والجهات التي ترث بها ذو الأرحام ثلاثة. ولذا الظاهر في مثال المتقدم يحتاج تحرير، فيما لو مات مثلا، قلنا إن الشخص إذا مات يقسم بين ورثته، لكن لو أن من ورثته بنت وبنت ابن، فظاهر كلامهم أن البنت تسقط ابن البنت، يعني في كل جهة من الجهات الأبعد يسقط بالأقرب، الأبعد يسقط بالأقرب. نعم، تفضل. الآن سيدخل لنا، الآن هو أعطانا قاعدة، وأن البعيد يسقط بالقريب، أي بعيد يسقط بالقريب، هذا إذا كانوا في جهة واحدة، أما إذا اختلفت الجهة فلا. فما هي الجهات؟ قال: نعم، أحسن الله عليك. قال: والجهات التي ترث بها ذوي الأرحام ثلاثة: أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد. هؤلاء كلهم أبوة. أبوة هذه جهة يدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، لأنه لو كانت ما هي من السواقط هذه ترث بالفرض، لو كان له جدة ورثناه، لكن الكلام هنا في الجدة التي لا ترث، مثل أم، مثل أم أبي الأم مثله. أما أم الأب وأم الأم فإنهن ما نحتاج إلى باب ذوي الأرحام أبدا إذا وجدت، لأن هي التي ترث. نعم. العم لا، العم هؤلاء كلهم يدخلون بالأبوة. نعم، يعني ما في عمومة. ولذا قلنا العمة بمنزلة الأب والعم بمنزلة الأب. ولذا عم لو كان له عم لأم، وابن عم وعم لأم وابن عم لأم آخر يسقط لتحت، يسقط لتحت. نعم، لأن هذا بمنزلة الأب، العم لأم بمنزلة الأب. نعم. الله عليك. قال وأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وعمام الأم وعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها. هذه أمومة، الذين يدلون بالأم، الأخوال والخالات، أعمام الأم وأعمامها هي، ما هو عمك لأمك، أعمام الأم. يعني رجل مات ولم نجد إلا عم أمه، ما هو أخ لأبيه. الأخ العم العم عمك لأمك، هذا واضح سبق تكلمنا فيه، هذا قلنا إنه بمنزلة الأب. لكن لا، الأم لها عم، الأم لها عم، الناس يسمونهم أخوان. فأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها هؤلاء كلهم بمنزلة، نعم، بمنزلة الأم. نعم. صلى الله عليه. قال وبنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. نعم. هذه بنوة، يدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. أولاد البنات من ذوي الأرحام، وأولاد بنات الإبن أولاد، ما هي بنت الإبن، بنت الإبن صاحبة فرض، لكن أولادها. نعم، فهؤلاء ذوي أرحام. نعم. هنا الآن لم يذكر أخوة، فالجهات ثلاث، ويلزم من هذا كما قال صاحب الفائق أن عمته، يعني أن العمة، أن بنت عمته، أن بنت العمة تسقط بنت الأخ، تسقط بنت الأخ، تسقط بنت الأخ. وذكر أن هذا يقول هذا أفسد من الأول، يعني الذي يقول إن الجهات أربع، لأن القول الآخر وقد ذكره في المقنع أن الجهات أربع. فالأخوة، لأن إذا يعني العمة الآن، العمة هذه داخلة في الأبوة، وبنت الأخ داخلة كذلك في الأبوة، إذن جهة واحدة، فالدنيا تسقط. فهذه بنت أخ، بنت أخ، وهذه بنت عمته. يعني الناس في نظرهم أن بنت الأخ أقرب، بنت أخيك هذه أقرب إليك من بنتي العمة. وعلى هذا فتسقط، لأن الأخوة يدخلونها في ماذا؟ في جهة الأبوة، في جهة الأبوة، هذا واضح. فبنت أخ شقيق هذه صارت تحت، وهذه بنت عمة فوق، فتسقطها، لأن الجهة واحدة. وأما ما ذكره في المقنع فذكر أن الجهات أربع، وذكر منها الأخوة، فالأخوة جهة، ولا يذكرها بالترتيب هنا، ويذكر الجهات، فما هي عصبات. انتبهوا، لا تظنون يعني الأبوة مقدمة على الأمومة والأمومة مقدمة على، هذا في باب العصبات. أما هنا فيقسم لنا الجهات فقط، فيقول إن الجهات بنوة وأبوة وأمومة. هنا قول آخر اختاره الموفق ثم اختار الآخر أن الجهات أربع، أن الجهات أربع وفيه قوة. نعم، تفضل. حسن الله عليك. واضح؟ نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال ومن أدلى بقرابتين ورث بهما. بعضهم يدرون بقرابته، مثل ما تقدم في مسألة الزوج إذا كان ابن عم، زوج وهو في نفس الوقت ابن عم، فيرث بالزوجية ويرث بالتعصيب. نعم. فقال هنا كذلك في ذوي الأرحام. نعم. فقال نعم. قال ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملة بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم. ذوي الأرحام لو كان معهم زوجة، يعني مات عن زوجته وذوي أرحامه، أو ماتت امرأة عن زوجها وذوي أرحامه، فالزوج يأخذ فرضه كاملا، والزوجة كذلك تأخذ فرضها كاملا، ما في حجب ولا عول كاملا، والباقي لذوي الرحم. فأول ما نبدأ نخرج نصيب الزوج والزوجة، ثم نجعل الباقي لذوي الأرحام. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، الخالة سهم، ولبنتي الأختين لأبوين أربعة، ولبنتي الأختين لأم سهمان. لا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة، الخالة بمنزلة من؟ ها؟ الأم. فتضع أم فوق، ثم تضع خالة تحت، وبنتي أختين لأبوين، وش تضع؟ ها؟ تضع أختين، ها؟ أختين شقيقتين، وتضع تحت بنتاهما. طيب، وبنتي أختين لأم، تضع فوق، أختان لأم. كم نعطي الأم مع وجود الأخوات الشقيقات؟ السدس. والأخوات الأب السدس، فالخالة تأخذ السدس، تأخذ السدس. لكن عالة المسألة مكان ما تأخذ سهم من ستة تأخذ سهم من ها من سبعة، وهكذا أيضا ما بقي. نعم. طيب، ونختم بمسألة، وهي أنه يعني من مات وليس له وارث معلوم فإنه يكون لبيت المال، لبيت المال، ويكون هذا له حكم المال الضائع. طيب، قد يكون الرجل من قبيلة، رجل نقول مثلا من قبيلة تميم، مثلا من قبيلة طيب، يقول طيب موجودون، نقول نعم هم موجودون، لكن هل فيه رجل من هؤلاء تظهر فيه قرابة؟ إن جاء يعني أنه هو الأقرب، فإن جاء رجل وقال نعم أنا أتيكم ببينة أني أقرب الناس إليه، فنعطيه نصيبه. ولذا قال الشيخ بابطير رحمه الله: فظهر من هذا إذا مات رجل يعرف من قبيلة، ذكر كلام حنابلة، ثم قال: فظهر من هذا إذا مات رجل يعرف من قبيلة كآل مشرف ولم يعرف الأقرب إليه، عارف أن هذا من آل مشرف، هذا من آل فخذ الفلاني من القبيلة الفلاني معروف، لكن لم يعرف الأقرب إليه، ما نعرف وش الأقرب إليه من هذه القبيلة، قال لم يورث إلا يعني أن يقيم أحد منهم بينة، يجي واحد من آل مشرف، يجي واحد مثلا عندنا نقول مثلا من فخذ، مثلا نقول الجعفر، ويقول أنا أقرب الناس إلى هذا، أقرب الناس إلى إلى هذا جعفر مثلا من عبده، فيقول هذا أنا أقرب الناس إلى هذا، أو يكون الميت أقر، الميت مقر قبل ما يموت، يقول فلان هو أقرب الناس لي، أقرب الناس لي فلان، فيكون هذا عصبة له. طيب، لكن إن كان إرثه معلوما أنه لأحد ثلاثة أو لأحد أربعة، لكونهم معروفون أنهم مثلا أفخاذ أربعة أو ثلاثة، معروف أن هالعشيرة من آل فلان أربع فخوذ معروفة وأبوهم واحد، هذا أحد هؤلاء، إذن نصيبه لهذه الأفخاذ الأربعة، لهؤلاء الأفخاذ الأربعة. فهنا يحتاج إلى أن يصطلحوا فإذا اصطلحوا على شيء، وذكر هذا الشيخ البابطين ونقل عن الشيخ موسى بن عامر أنه قضى بذلك، يعني بالصلح بينهم يصطلحون، حاتفون أراضي وأشياء كبيرة، فإذا اصطلحوا على شيء فالحمد، وإن لم يصطلحوا فلا يعطى أحد ويذهب به إلى بيت الماء، لأنه يشكل الآن في موضوع العصبات. يعني كثير من الناس لا يعرف إلا الجد ربما الخامس أو السادس فوق، يقول ما أدري. طيب أنت من أي عشيرة؟ أنا من عشيرة الفلانية ومن القبيلة الفلانية. طيب هذه العشيرة أو من الأسرة الفلانية، هذه الأسرة الفلانية أو العشيرة الفلانية، هل آل فلان اللي هم منها تعرف وش الجد اللي يجمعكم أنتم وياهم؟ يقول لا ما نعرف، لكن كلنا نرجع إلى هذه القبيلة. فإذا لابد أن يقيم واحد بينة أنه هو أقرب الناس إليه، فإذا لم يقم بينة أو إقرار من الميت فإنه يذهب به إلى بيت المال. وكما ذكر الحنابلة أنه ما من أحد إلا له ابن عم، لأن الناس يرجعون إلى آدم. لكن كيف نضبط هذا؟ لابد وأن يكون بهذه الطريقة، أن يأتي شخص إذا ويأتي ببينة أنه أقرب الناس إليه، فما بقي فهو لأولى، يعني لأقرب رجل ذكر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.